بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في العقيدة الطحاوية، قال: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام، ولا تدركه الأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حال، رازق بلا مؤنة، ميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، أما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبدية. ليس بعد الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، كما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، خلق الخلق بعلمه. وقفنا في المرة السابقة على هذا القدر من العقيدة الطحاوية. قال بعدها الإمام رحمه الله تعالى: قال: وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته، ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. هذا القدر هو موضوع حديثنا إن شاء الله تعالى. وسبق الكلام عن قوله: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدار، وضرب لهم آجالا. وهذا كله يدور حول المسألة العظيمة، وهي مسألة القدر، هي المسألة التي ضل فيها من ضل. ولذلك ثار الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في كلامه أيضا يتكلم عن بعض صفات الله تعالى، وعن الأمر الشرعي والأوامر الشرعية، من خلال الإشارة إلى أن هذه قضايا تتعلق بالقدر، أو لها تعلق بالقدر. ذلك بعدما قال: خلق الخلق بعلمه، وقدر لهم أقدارا، وضرب لهم آجالا، قال بعدها: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قبل أن نذكر الشرح، أنت تلاحظ في هذه العبارة أنه سيتكلم عن صفة العلم، وليس هذا هو المراد وحده. الإمام رحمه الله ما يريد أن يتكلم عن صفة العلم هنا من باب إثباتها على هو ما هو معتاد في كتب العقائد والكلام في الصفات ونحو ذلك، إنما يريد من خلال الكلام عن العلم أن يجعل ذلك أيضا متعلقا بقضية القدر، وهي القضية الخطيرة التي ضل فيها من ضل. ولذلك قال: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في الشرح: قال: فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، كما قال تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وإن كان يعلم أنهم لا يردون، ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا، كما قال تعالى: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. بذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه ويوجده، وهي من فروع مسألة القدر، وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. قال الشارح: فإنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون. أراد بذلك رحمه الله تعالى الكلام كما ذكرنا عن صفة العلم من خلال التنبيه على قضية القدر من خلال كلامه عن هذه الصفة، فيذكر أن الله يعلم ما كان، أي أن الله علمه سبحانه وتعالى يعلم كل جوانب العلم وما تعلق به من حيث الزمان ومن حيث المكان. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان، وهذا مما يتعلق بالزمان والمكان والحال، فيعلم ما كان زمنا، ويعلم ما كان حالا، ويعلم ما كان واقعا فيما كان، أي يعلم الماضي ويعلم الحاضر سبحانه وتعالى، ويعلم المستقبل، لا بل يعلم ما لم يكن لو كان، ما لم يكن لو كان. فعلم الله سبحانه وتعالى علم شامل كامل مطلق، بخلاف المخلوق فعلمه ناقص، علمه عارض أو يعرض للنقص، علمه يعلم جزئيات ولا يعلم الكليات. أما الله تعالى فيعلم الكليات والجزئيات، لأنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان. أما ما كان فهذا يظهر من جواب موسى عليه السلام للفرعون، قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. فالله تعالى يعلم ما كان من القرون الأولى، وكان ذلك من الفرعون نوع من التشغيب على موسى عليه السلام، كأنه يريد أو كأنه يقول لموسى: لماذا أنت الذي تأتي وتنكر وتقول هذا كفر ونحو ذلك، فالأمم السابقة كانت على ذلك يعني، فلماذا أنت الذي تأتي وتقول هذا، فكيف مصير الأمم السابقة؟ قال: علمها عند ربي. إياك أن تظن أن هذه الأمم الهالكة لا يعلم الله خبرها، بل هو الذي قدر كل ما تعلق به. الله يعلم ما كان وما هو كائن، وربما يقول المخلوق: أنا أعلم ما هو كائن مثلا. لا، إن علمك للكائن الحاضر كذلك علم ناقص، علم ناقص، بل علم يدل على عظيم الفقر والافتقار. ما أقل درجة حاج بها أن يقال لك: هل تعلم ما وراء هذا الجدار؟ لا تعلم، انتهى الأمر. أنت لا تعلم ما هو على مقربة منك لأمتار قليلا، لا تعلم هذا الكائن الحالي الآن، لا تعلم ما وراء هذا الجدار، فضلا عن يعني الأسئلة الكثيرة في هذا الباب التي تجهلها وهي حاضرة. ويعلم سبحانه وتعالى المستقبل، يعلم الغيب، ويعلم الغيب الكلي والغيب الجزئي. فقد يطلع الله سبحانه وتعالى بعض المخلوقين على شيء من الغيب، كما أطلع بعض رسله سبحانه وتعالى على شيء من الغيب، إذا اجتبى أحدا منهم أطلعه على شيء من الغيب، فيكون هذا الإطلاع منه سبحانه وتعالى. ويكون كذلك فيما يتعلق ببعض الغيب لا الغيب كله، وهناك أمور من الغيب لا يعلمها إلا الله، لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا ولي صالح، لا يعلمها إلا الله. وفي كل ذلك رد على القدرية والرافضة والغلاة في الصالحين والأنبياء ونحو ذلك الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب أو يعلمون الماضي أو شيئا من الماضي ويطلقون في ذلك ونحو ذلك. فعلم الله سبحانه وتعالى علم شامل كامل مطلق، أما علم المخلوقين فعلم ناقص. وهنا الإمام رحمه الله لم يورد هذا لأجل هذا الذي نقوله نحن حقيقة، إنما أورد هذا ليرد على أهل البدع من وجهين. الوجه الأول أن العلم مرتبة من مراتب القدر، فالله سبحانه وتعالى لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقه، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقه. فكيف أيها المبتدعة البعداء تقولون أن الله لا يخلق أفعال العباد؟ فمن قائل هذا؟ من قائل هذا؟ القدرية الذين زعموا أن الله تعالى لا يخلق أفعاله، وأن العبد هو الذي يخلق أفعاله لا سيما في جانب الشر. فعلم الله يعلم كل ذلك، فهو الذي لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون كذلك قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى. ولذلك هو يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. من الأدلة ذكرها هنا الإمام، قال كما قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. الله تعالى لما ذكر لنا أصحاب النار والعياذ بالله وأنهم إذا وقفوا على النار يندمون، ويكون كلام كثير منهم أن يسألوا ربهم سبحانه وتعالى أن يردهم إلى الدنيا ليعملوا مرة أخرى، ويكون منهم الندم ونحو ذلك والحسرة. فقال الله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، مع أنهم لم يردوا، لكن الله يعلم لو أن هذا الذي لم يكن لو كان كيف سيكون، إنهم لو عادوا ماذا سيكون حالهم، لما نهوا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني ما رجعوا عما هم فيه. وهذا كقول الله تعالى كذلك ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يعني في معرض الكلام عن أهل الكتاب ولا سيما اليهود، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، وذكر الله حالهم ثم قال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لا جعلهم ينتفعون بهذا الذي جاء إليه، لأسمعهم سمع إدراك وسمع إجابة، وإلا ليس المقصود هنا مجرد سمع الإيش الإدراك، وإلا أبو لهب وأبو جهل لم يحاسب يوم القيامة إلا على ما سمع، فلا يحاسب إنسان على ما لم يبلغهم. فليس المقصود هنا سمع الإدراك، إنما المقصود هنا سمع الاستجابة. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي لجعلهم يستجيبون. ولو أسمعهم، أي ولو جعلهم يستجيبون لهذا وقتا لتولوا وهم معرضون، أي ولو أنهم انتفعوا به شيئا لرجع عنه وتولى وأعرضه، وهذا لم يحدث. لكن الله تعالى يقول لنا حال المجرمين الكافرين أنهم كذبوه، وأنهم لو فرض أنهم سمعوا شيئا فلن ينتفعوا منه، وإن كان لم يحدث، لكن هذا لو حدث فيكون كذلك. أيها. وفي ذلك رد على أهل البدع القائلين بأن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعه، الذي يعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون، لا يعلم أفعال العباد التي هي كائنة، حاشاه سبحانه وتعالى. وكبر مقتا أن يقول هذا الكلام، وكبرت كلمة تخرج من أفواههم أن يقول أن الله تعالى لا يعلم ما يفعله العباد إلا بعد وقوعه، نعوذ بالله من ذلك. إذا فهذه المسألة متعلقة بالقدر أم لا؟ مسألة العلم وإثبات العلم لله تعالى متعلقة بالقدر أم لا؟ طبعا أوردها الإمام رحمه الله لنا لأجل التنبيه على مسألة القدر، وأن من مراتب القدر العلم. فكيف تدعون أيها المبتدع البعداء أن الله لا يعلم أفعال العباد إلا بعد وقوعها؟ والقدر من مراتبه العظيمة، بل أول مراتب القدر هو العلم. قال قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. فهمت أنا؟ طب ذكروني الوجه الأول إيه؟ أنا قلت إيه؟ لعلي أستحضرها وأنا أتكلم. هي كانت خطيرة ولم أكن متفزة يعني كذا راحت من كذا. قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. نهاهم عن معصيته. قال في الشرح، قال ذكر الشيخ الأمر والنهي بعد ذكره الخلق والقرار إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، هنا انتقل الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بالكلام عن الأمر الكوني إلى الكلام عن الأمر الشرعي. أمرهم بطاعته، الأمر بالطاعة أمر شرعي ولا أمر كوني؟ شرعي. فانتقل بالكلام من الكلام عن الأمر الكوني اللي هو بقى متعلق بعلم الله وقدره وكذا، وأنه علم ما هم عاملون وغير ذلك من الكلام في الأمر الكوني، انتقل إلى الكلام عن الأمر الشرعي. وفي ذلك أيضا تنبيه على ارتباط الأمر الشرعي كذلك بالقدر، كيف ذلك سيظهر لك. فلما انتقل هنا بالكلام من الأمر الكوني إلى الأمر الشرعي لبيان العلاقة بين الأمر الشرعي والأمر القدري، كيف ذلك؟ الأمر الشرعي امتحان للعباد، امتحان للعباد واختبار، أليس كذلك؟ إذا أمر الله العبادة بالصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من الأوامر الشرعية، فهذا الأمر الشرعي اختبار وامتحان للعباد ليرى منهم الطائع من العاصي. وهذا الطائع فعل الطاعة باختيار أم هو مجبور على فعلها؟ وهذا العاصي فعل المعصية وترك الطاعة باختيار أم بجبر على ذلك؟ يا لأن الله خلق له مشيئة، جعل له قدرة، فجعل له مشيئة يختار بها وقدرة يفعل بها، يفعل بها. وذلك ردا على من زعم أن الإنسان في هذه الدنيا لا مشيئة له ولا اختيار، وهو في هذه الحياة كالورقة في مهب الريح، فإن كل شيء بقدر والمخلوق يمشي مع القدر فوق الورقة في مهب الريح. وعليه أبطلوا الأمر الشرعي، أليس كذلك؟ يعني يستوي بناء على هذا الكلام الباطل الذي قالوا، يستوي أبو جهل مع الأنبياء، أليس كذلك؟ لأنه بلازم قولهم أن الإنسان كل شيء يعمله بقدر، وأنه لا اختيار له ولا قدرة، إذن فأبو جهل يكفر جمرا عنه، أليس كذلك؟ فلا يصح أن يحاسب على ما لم يكن باختيار منه ولا قدرة. وهذا مذهب طائفة من الطائفتين اللتين ضلت في القدر، وهي طائفة الجبرية الذين زعموا أن العبد لا اختيار لهم ولا قدرة. ولذلك ذكر الإمام هنا الكلام عن الأمر الشرعي ليرد على الطائفتين من خلال إشارات جميلة جدا في الكلام، وأمرهم بطاعتهم. الله أمر العباد بالطاعة، وهذا الأمر منه سبحانه وتعالى يدل على أن للعباد اختيار، فضلا عن الأدلة التي ستدل على ذلك كما سيأتي، أو فيها دليل على ذلك أن لهم اختيار ولهم قدرة، بخلاف من زعموا أنه مجبور فيما يفعل. وكذلك الطائفة الأخرى التي هي على عكسهم، وهم الذين ادعوا أنه هو الذي يقدر على كل شيء ويفعل كل شيء، وأن الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، إذن فإن المخلوق هو الذي يخلق كل أفعاله، لأن الله لا يخلق الشر، وعليه فليس لله مشيئة في أفعال العبد ولا قدرة، والعبد هو الذي يفعل واختار ويخلق أفعاله، وليس لله مشيئة ولا قدرة في أفعال العبد. فكانت الفرقة الأخرى على الطرف من الجهة الأخرى، فرقة تقول العبد مجبور لا مشيئة له ولا قدرة، وفرقة أخرى تقول العبد لا يفعل كل شيء وهو صانع أفعاله وأحواله. لماذا هذا؟ يقولون إذا قلنا أن لله مشيئة في أفعال العبد فإن ذلك يكون فيه ظلم للعبد، ظلم للعبد، وإذا قلنا أنه لا مشيئة له هذا هو العدل في نظرهم. لماذا؟ لأن المخلوق هو الذي يفعل الشر ويخلق الشر، وهو الذي يعلمه ويفعله ويخلقه. فنعوذ بالله من ضلال الفئتين. ذلك كان أهل السنة هم الفرقة أو هم الطائفة السعيدة الناجية بالعقيدة السليمة الوسطية، فهم الذين يثبتون لله سبحانه وتعالى المشيئة في أفعال العباد وفي خلقهم، وكذلك يثبتون للمخلوق مشيئة مع اختلاف المشيئتين. وهذا هو الذي يأتي تفصيله في الفقرة التي بعدها. ولذلك قال وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. فهنا يثبت أن الله سبحانه وتعالى كل شيء يجري بتقديره ومشيئته هو سبحانه، لأنه خالق الخلق سبحانه وتعالى، فلا يجري شيء في ملكه إلا بعلمه، ولا يكون في ملكه إلا ما أراد، ولا يوجد في ملكه إلا ما خلق. فكل شيء مخلوق إلا هو سبحانه وتعالى، لأنه الذي خلق هذا المخلوق، ولذلك فله مشيئة وله قدرة سبحانه وتعالى يتحكم فيها سبحانه وتعالى في ملكه وفي خلقه كما يشاء سبحانه وتعالى، وجعل للعباد كذلك مشيئة وقدرة، كما كررنا ذلك في يعني بحث القدر قبل ذلك ونحن نتكلم. قال في الشرح قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. هذه آية تتكلم عن مشيئة، فأي المشيئتين هنا في الآية المقصودة، مشيئة الله تعالى أم مشيئة العبد؟ مشيئة الله تعالى. قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لن يكون شيء إلا ما أراده الله تعالى في هذا العالم. وابتداء هذه الآية ترد على أي الفئتين؟ ترد على القدرية الذين زعموا أن العبد يخلق أفعاله. انتبه، هو على فكرة أخواننا معذورين إلى حد ما لما بيلخبطوا بين الجبرية والقدرية من حيث المسمى، وإلا كان الأليق بكل فئة الاسم العكسي. يعني القدرية سموا قدرية لأنهم غلوا في إثبات القدر، لكن أيضا ممكن يتسموا جبرية برضو من باب تاني، أنهم نفوا قدرة الله، نفوا القدر، لم يثبتوا القدر لله سبحانه وتعالى، فهم غلوا في مسألة إثبات القدر بماذا؟ بالنفي. غلوا في مسألة إثبات القدر بالنفي، نفوا عن الله أن يكون هو الذي يقدر والعياذ بالله. والجبرية غلوا في مسألة القدر لكن من جهة الإثبات، من جهة الإثبات، فجعلوا فأثبتوا قدرة الله ونفوا قدرة العبد، أثبتوا مشيئة الله ونفوا مشيئة العبد، والثانية العكس، كل طائفة عكس الأخرى. ولذلك أهل السنة يقولون إذا أردت أن تناظر قدريا فأتي له بجبري، وإذا أردت العكس فكذلك، هات لده أدل الده وهات لده أدل. دائما أهل السنة، أدي بعد كده إن شاء الله كلام في الأصول الخمسة التي أهل السنة فيها وسط بين الطائف المنحرف، على سبيل المثال أيضا المرجئة وليه توارد، لما تيجي تنظر ده هات له أدلة الآخر، هات للخوارج أدلة المرجئة وهات للمرجئة أدلة الخوارج، كل يرد على الآخر. وذلك لأن كل طائفة أخذت من النصوص ما يخدم هواها وما تريده هي بهواها. الخوارج عايزين مسألة التكفير خلاص، يدور على كل الأدلة التي فيها غلو. المرجئة يريد مسألة التسهيل والتيسير ونحو ذلك، يدور على كل الأدلة التي فيها الرجاء ونحو ذلك، ويبطل كل الأدلة التي فيها الوعيد وهكذا. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فهذه الآية أيضا تثبت مشيئة الله تعالى، وأنه ما من شيء في هذا العالم إلا بمشيئته. وقال تعالى ولو شاء ربك ما فعل. وقال تعالى ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أين المشيئة في هذه الآية؟ إرادة. أي الإرادتين؟ الكونية. طيب ليه المشيئة ما قلناش مشيئة كونية ومشيئة شرعية؟ أينها؟ لأنه ما شاء الله كان، لا يقال مشيئة شرعية، لا يقال مشيئة شرعية، ما شاء الله كان، لا منازع له سبحانه وتعالى. لا يصح أن يقال مشيئة شرعية ومشيئة كونية، لا، الذي يشاءه الله لابد أن يقع. أما الإرادة، الإرادة أمر آخر. طب أنت تقول ما هي الإرادة مش قريبة من معنى المشيئة؟ قريبة في جانب الإرادة الكونية، هي مطابقة، هي مطابقة الإرادة الكونية، يريد الله كونا كذا ويريد الله شرعا كذا. أراد الله كما ذكرنا وكررنا، أراد الله كونا وجود المؤمنين والكافر ليمتحن هؤلاء بهؤلاء وليرى طاعة المؤمنين وغير ذلك. فأراد الله سبحانه وتعالى كونا الإيمان والكفر، لكن شرعا لا يريد إلا الإيمان، يريد الله أن يخفف عنه، والله يريد أن يخفف عنه، والله تعالى يقول ويريد الذين يتبعون، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. دي كلها متعلقة بالإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية. قال وقال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إرادة كونية، وهي قول الله تعالى كان الله يريد أن يغويكم، أي إن كان الله تعالى كتب أن تكونوا من الغاوين فلن ينفعكم نصحي. في الآية دي معناها المشيئة، إنما كان أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هنا الإرادة، هنا الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة، الإرادة الكونية، الإرادة المشيئة، الإرادة الكونية، القضاء الكوني، الحكم الكوني، كل هذه مرادفة لبعضها، المشيئة، قضاء الكون، حكم الكون، إرادة الكون. طيب في الشرعية بقى ثلاثة بس، القضاء الشرعي والحكم الشرعي والإرادة الشرعية. ومن ذلك قول أخي يوسف قال فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي. هنا يقصد أي الحكمين؟ أي نعم، يقصد الحكم الكوني، يقول لهم أنا مش ماشي ولا هسافر من البلد دي، سأمكث في مصر إلى أن قدر الله ما يشاء، لما أخذ منهم أخوهم الصغير. قال وقال تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هنا المشيئة التي هي بمعنى الإرادة الكونية والقضاء الكوني والحكم الكوني، قضى الله كذا، قضى الله كذا، أي أراد الله كذا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضاء شرعي ولا قضاء كوني؟ شرعي، يعني الله تعالى قضى شرعا أن تصلي، قضى يعني ماذا؟ يعني حكم، يعني أراد. قال إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء. طاف عن العبارة. قال إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء، خلاف ما يعتقد غلاة القدرية خصوصا الذين يزعمون ويعتقدون أن في ملك الله ما لا يريده. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي الرجل الذي ضاعت ناقته فذهب إلى أحد شيوخ القدرية يظن فيه الخير وقال ادعوا الله لي فقد ضاعت ناقتي أو دابتي، ادعوا الله أن يردها علي. قال الله لا يريد ذلك، ولا يرضى ذلك، يعني ربنا ما يريدش الشر اللي حصل لك ده. قال إذا ضاعت نفسي، ما هو ده مش هيدعي ربنا. ليه؟ لأنه هو يعتقد أن الله ليس هو الذي فعل ذلك، وليس الله الذي قدر أن تضيع الدابة، لأن ضياع الدابة شر عنده، وضياع الدابة شر يبقى ده من خلق من المخلوق، من خلق المخلوق. إنما الله تعالى خلق ذلك وجعل له ما يتعلق به من أحوال العباد ومشيئتهم وقدرتهم ونحو ذلك. لا، ما عندوش هذه المسألة. لأجل أن احنا نعيد تاني الكلام، أن العبد وإن كان يمشي في مشيئة الله، لأن الله جعل له مشيئة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولذلك هذه الآية دليل من أدلة إثبات مشيئة العبد. العبد وإن كان الله جعل كل ما تعلق به بمشيئته هو، والعبد يسير ولا يخرج عما شاء الله، إلا أن الله أخفى عليه ذلك، أخفى عليه ذلك، وقال له اعمل، وأمره بفعل الخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر. قال إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكيف يكون في ملكه ما لا يشاء، ومن أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله. نعوذ بالله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. من أضل سبيلا وأكفر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر. موضع اعتقاد غلاة القدرية خصوصا، زي غلاة بتاع الدبة، ربنا لم يشأ ضياع الدبة لأن ده شر، ولهذا العلم هو. نعوذ بالله من ذلك. فقال: فإن قيل، يشكل على هذا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، وقوله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، وقوله تعالى: وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. قال: فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله. طيب، هنا بيعرض شبهة. قال: وكذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى، إذ قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. يقول الشارح إمام أبو العز الحنفي، ابن أبو العز الحنفي رحمه الله: فإن قيل، يشكل على هذا قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبوا. شبهة عند الجهلاء هؤلاء الذين انتهجوا منهج الجبر من خلال هذه النصوص. قالوا: مش الأدلة في القرآن بتثبت أن كل شيء بمشيئة الله؟ نعم. قالوا: خلاص، لو شاء الله ما أشرك، إلا ربنا عايزنا نعمل إيه؟ نشرك. إحنا ماشيين فين؟ في مشيئته. ولذلك بعضهم يعبر بقى يقول: ونحن في أقدار الله أو مع أقدار الله كالورقة في مهب الريح. حتى يقول بعضهم يقول: قيدني وألقاني في البحر ثم قال لي اسبح، أو نحو ذلك. يتهمون ربهم بالظلم، انه يقولون: كيف هو خلق كل شيء بمشيئته، وبعدين يقول لي صلي واعبد ربنا ونحو ذلك، وهو الأفكار كلها خلقها هو، فعمل زي اللي ربط انسان بقيد ورماه في البحر وقال له اعمل ايه؟ اسبح. نعوذ بالله. طب هو بالفعل ربطه بقيد وما جعلوش اي حاجه خالص، ام جعل للعبد مشيئا خيار واخفى عنه ما كان في علمه سبحانه وتعالى بما يتعلق بهذا العبد، ليعمل العبد، ليعمل العبد. ولذلك العبد السعيد الفالح الناصح العاقل يقول: انا اعمل حتى انجو وحتى اطيع الله تعالى، فاوافق ما كتبه علي في الكتاب الاول انني من اهلي الطاعة والعبادة. أما الغبي والعياذ بالله الذي لا يعقل يقول وأنا مالي ونعمل لماذا، ما يمكن أنا من الهلكين؟ هل هذا يقوله عاقل؟ طب ما يمكن أنت من الهلكين؟ طب ما يمكن أنت من الايه؟ من الناجين؟ لماذا لا تقول هذا؟ ما يمكن أنا من الناجين؟ ثم إذا كنت على طريق الطاعة فأنت بإذن الله من الناجين. قال فإن قيل يشكل على هذا قوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، هذه إشكال يعني عندهم هم، فلا اشتبه عليهم. وقوله تعالى وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، على فكرة العقيدة الجبرية موجودة قبل الجبرية الاصطلاحية الموجودة في الأمة الإسلامية، موجودة في الأمم السابقة. وقوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناه، لو شاء الرحمن ما عبدناه، مش احنا ماشيين مع القدر؟ ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله، كذلك ذم إبليس حيث أضاف الإغواء إلى الله تعالى إذ قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. فأيضا هنا كذلك احتجوا مثل هذه المواضع، مثلا مثل هذه الآية في كلام إبليس ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم، مش أنت اللي أغويتني؟ مش أنت اللي كتبت عليا كده؟ خلاص يبقى نعمل إيه؟ الكفر والشر وخلاص على كده، نعوذ بالله. هذا استدلال إجرامي، استدلال إجرام، إبليس كفر أصلا، فكيف لمسلم أن يحتج بالكفر؟ يعني كيف لمسلم أن يحتج ويقول أنا أحتج على الله بأنه هو الذي أغواني؟ أنت ما غويت، أنت مسلم، فلماذا تطرق طريق الكفر وتستدل بما استدل به إبليس بالباطل والعياذ بالله؟ قيل قد أجيب على هذا بأجوبة من أحسنها، يعني عن الشبه هذه، أنه أنكر عليهم ذلك وأجيب عليهم بالقرآن، ذلك مش أجيب عليهم من العلماء، يعني العلماء أخذوا هذا من القرآن من المواضع التي ذكر فيها هذه الإشكالات عليهم. قال أنه أنكر، أي الله تعالى أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، نعوذ بالله، وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه، فجعلوا مشيئته دليل رضاه، فرد الله عليهم بذلك. ترضين بل حضراتكم من المعنى، احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبته، قالوا طالما هو شاء يبقى هو بإيه؟ بيحب ويرضى، يعني لا طالما شاء ان ابو لهب موجود وابو جهل يبقى هو بيعمل ايه؟ بيحب ابو لهب وابو جهل، شاء الكفر يبقى بيحب الكفر. انظر الى هذا الضلال، ما هذا هو معنى قولهم لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا، وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، طالما هو شاء يبقى هو شيء بيحب، نعوذ بالله من هذا الضلال. ولذلك جاء في نفس الموضع وهو قول الله تعالى أن رد الله عز وجل عليهم في يعني في نفس القرآن في مواضع أخرى، منها قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. طيب هو هنا بيأمر كل أمة أن تعبد الله وحده، يبقى إزاي هو يحب الشرك؟ قال لو شاء الله ما أشركنا، طب ازاي يحب الشرك وازاي يرضاه وهو الذي ارسل الرسل لاجل الدعوه الى التوحيد؟ ولذلك من اعظم الادله على هذه الشبهه قول الله تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله، وما رسول وما جاء من نبي ولا رسول الا قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، فكيف يحب الله الشرك ويرضاه ثم يرسل الرسل ويأمر الناس بعبادة الله وحده؟ الوجه الثاني أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، مع مفاسد آخر. أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، يعني أن يقولوا طالما هو شاء الكفر يبقى هو بيأمر به. انظر إلى هذا الفساد. ولذلك قالوا والله أمرنا بها لما قالوا لا أشركوا، وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. انظر إنهم يقولون طالما إن ربنا شاء الفحشاء يبقى ربنا بيأمر به، والله ما أمر بالفحشاء بل أرسل الرسل والدعاة إليه ينهون الناس عن الفحشاء والشرك والكفر. قال وأنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به، ذلك رد الله عز وجل عليهم قال قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أو أنه أنكر عليهم معارضته شرعا، أنكر عليهم معارضة شرع يعني بماذا؟ بماذا؟ ها؟ لا، أنكر عليهم معارضته شرع أنهم يعني يعارضون شرعه تمام، وهو الاعتراض بالإيه؟ بقدرة الله في العباد والخلق ومشيئته. قالوا خلاص مش ربنا شاء ذلك، خلاص يبقى احنا هذا يعارض الشرع عندنا ولا يلزمنا هذا الشرع، لأن الله شاء هذا، شاء هذا الكفر وشاء هذه الفواحش وشاء وكذا، نعوذ بالله من ذلك. قال أو أنه أنكر عليه معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره، يعني يحتجون بالقضاء والقدر على رد الشرع، رد الشرع يعني، وهذا نسأل الله العافية. آثاره موجودة في الناس إلى يومنا، كثير من عامة المسلمين تقول له مثلا لماذا لا تصلي، قل لو ربنا عايزنا نصلي كنت هصلي. هذا تسمعه أحيانا من بعض العامة، لو ما هو ربنا لو عايزنا نصلي كنت هصلي، أو بعضهم يقول لك لما ربنا يبقى يهديني بقى ونحو ذلك، فيحتج بالقدر والقضاء في رد الإيش؟ الشرع. ولهذا بالله قال فجعل المشيئة العامة دافعة للأمر، دافعة يعني رد، ترد الأمر. فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد، وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها لشرعه كفعل الزنادقة والجهاد. ولهذا بالله إذا أمروا أو نهوا احتجوا به رضش، يقول لك ما كل شيء، كل شيء بقدر ربنا، كل شيء ربنا اللي احنا فيه هو ربنا عايزه، او ان انت ما بتعبدش ربنا ليه، ما بتصليش ليه، ما بتلبس الحجاب ليه، ما بتعملش ليه، لو ربنا رايد كان خلاني عملت. هذا هو نفس الكلام، الاحتجاج بالقدر على رد الايه؟ الشرع. والعياذ بالله لا، هم مش هيصرحوا كده ويقولوا ان ربنا نزل شرع وعرضه بالقدر، لكن هم يتصرفون على هذا المعنى ويقولون بناء على هذا المعنى، لكن لا يصرحون بالألفاظ هذا التصريح، يقولون يعني في كلام معناه أن أنتم تأمرون بالشرع. نعم الشرع على رأسنا من فوق، نحن نحب الشرع ونحن نرى أن هذا الشرع كله خير، لكن لو شاء الله لا فعلنا، نحن نمشي في مشيئة الله. ويحتجون بالقدر على رد الشرع، ما بيصليش ليه، يقول له لو شاء ربنا ان انا اصلي اصلي، انا ماشي مع مشيئه ربنا. وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر، فقال وانا اقطع يدك بقضاء الله وقدره رضي الله عنه. عقيده سليمه وراسخه، ما تحركت لحظة عن المنهج الصحيح، لذلك احتجت انها دراسات ولا كتب ولا غيره. علشان كده واحد من او مش واحد، بعض الاهل الضلال والعياذ بالله كالمتكلمة والفلاسفة او بعض المتكلمة والفلاسفة يقولون لما انكر عليهم مسألة الكلام في القدر كتير والتفصيل ونحو ذلك، يقولون ويقال لهم يعني الصحابة لم يكونوا يعني يفعلون ذلك، ما كانوا يتكلمون في القدر والمسائل دي على هذا النحو. فكان بعضهم يرد يقول ماذا؟ الصحابة لم يكن عندهم وقت للكلام، إنما كانوا مشغولون في الجهاد، ولذلك هم ما عرفوا هذه القضايا ولذلك غفلوا عنها، نعوذ بالله. هذا عمر رضي الله يدل يستدل بعبارة وجيزة جدا على القضية العظيمة جدا، قضية القدر. السارق يقول له مش ربنا شاء إننا نسرق، مش ربنا مقدر عنده إننا نسرق. السارق ده بينتهج العقيدة جبرية والعياذ بالله، وهو ما بيسميش نفسه جابر، لكن هو شايف إن القدر ينفع نحتج بيه على الشرع. يقول له حرام تسرق، قال له مش ربنا هو اللي بيخلق كل شيء؟ مش ربنا مقدر علي أن نسرق دلوقتي؟ فلذلك عمر رضي الله عنه قال له وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره، مش ربنا مقدر أن إحنا اللي يسرق نقطع يده؟ تعال هنقطع إليك دلوقتي بقضاء الله وقدر الله. ولذلك هذه عقيدة فاسدة والعياذ بالله، ولعلنا ذكرنا هذه الحكاية أكثر من مرة. رجل الجبري والعياذ بالله الغبي والعياذ بالله الأحمق الذي دخل وجد امرأته تزني، فهم بها قال تزنين يا امرأة؟ قالت تحاسبني على شيء قد كتبه الله علي؟ قال زلت على العقيدة، أو كلمة نحوها، أو الخير فيما اختار الله فسموه الخير بعد ذلك. فانظر إلى هذا الحال والعياذ بالله، إلى أي مدى الفساد والعياذ بالله باعتقادي عندهم. وعمر رضي الله عنه له مشهد أيضا آخر مشهور في مسألة القدر أيضا في نفس المعنى، في طاعون عمواس، لما خرج عمر رضي الله عنه لبلاد الشام، فلما أقبل على بلاد الشام وكان هناك طاعون عمواس في الأردن، فرفض أن يدخل عمر رضي الله عنه، فقال له من معه يا أمير المؤمنين تفر من قدر الله؟ قال أفر من قدر الله إلى قدر الله. أيوة طبعا، أفر من قدر الله ده قدر وده قدر برضه. ولذلك المسألة بتاعت عمر دي عشان نبسطها لك جدا، إذا جعت أنت الآن، إذا عطشت الآن ماذا ستفعل؟ الحمد لله، ماذا تفعل؟ طب ما هو مش قدر الله ندفع عشان، وأين تشرب لي يا أخي؟ اتق الله، ينفع حد يقول لحد كده؟ أهو اللي بيحتاج بنفس الطريقة كده، ما هو ده قدر الله وده قدر الله، العطش ده قدر الله ولا لا؟ خلاص يبقى خليك عطشان وإياك توم، وإلا أنت كده تبقى إيه؟ تبقى مسيء، لأنك كده بتعمل إيه كده؟ بتعترض على الله سبحانه وتعالى. يعني أعوذ بالله، هذا غباء وضلال وجهل والعياذ بالله. وإلا فالله أعطى العبد اختيار ومشيئة وأمره بالخير وعرفه طريق الخير، قال وهديناه النجدين. قال يشهد لذلك قوله تعالى في الآية ذلك كذب الذين من قبل، قال فعلم أن مرادهم التكذيب هو من قبل الفعل، من أين له أن الله لم يقدره أطلع الغيب، يعني مقيد الكلام يعني أنه من أين له أن الله لم يقدر أن تقطع يده؟ ده بيفتري الكذب. كذلك قال الذين من قبلهم كذبا ولا يقول له. قال فإن قيل فما يقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام بالقدر؟ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم أن آدم حج موسى، أي غلب عليه بالحجة. حديث موسى وآدم عليهما السلام حديث صحيح، ورد في البخاري وغيره من كتب السنة، وهذا الحديث ضل فيه من ضل. فهناك من احتج رد الحديث بهواه وعقله، وهذا باطل، لكن أهل الحديث لا يردون ذلك. لكن الفرق الضالة تعجب جدا، حديث موسى وآدم عليه السلام فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه لقي موسى آدم عليه السلام فقال أنت آدم أبو البشر؟ قال نعم. قال أنت الذي أخرجتنا من الجنة؟ قال يا موسى أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين؟ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هلل له فئتان ضالتان، كل منهما على ضلال واحتج به لضلاله مع العكسية في الحالين. تعلمون أن المعتزلة قدرية، والمعتزلة طالب أنهم قدرية يبقى في مسألة القدر يقولون ماذا؟ أن العبد يخلق أفعاله وأن الله لا يخلق أفعال عباده خصوصا في جانب الايه؟ الشر. طيب آدم أخرج العباد من الجنة، يبقى هم يحتجوا به ازاي بقى الحديث ده؟ لا لا انا مش عايزك تجاوب على عليهم هم، انا قصدي اقول لك انت تتصور هم فهموا الحديث ازاي، انت تتصور هم فهموا الحديث ازاي وضدهم من جهه اخرى الجبريه. لا الجبريه والمعتزله الاثنين تصوروه على اعتقادهم الفاسد. كيف؟ ها ايوه آدم يقول له أتلوموني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين؟ كل واحد خد الإيه بقى؟ الحتة اللي على الهواء. فسيدنا آدم عليه السلام خدوه معاهم فين بقى؟ مع مين بقى؟ مع الجبرية. وسيدنا موسى عليه السلام خدوه من المعتزلة القدرية. فدول احتجوا بقول موسى ودول احتجوا بقول آدم لمذهبهم الفاسد. الجبرية قالوا أيوه أمال إيه؟ كل حاجة احنا ليس لنا في القدر شيء وليس للعبد ان يفعل شيء وهدم الشرع. ومن ضمن ما احتجوا بيه بقى اليس ادم قال لموسى اتلوموني على شيء قد كتبه الله عليه قبل ان اخلق باربعين؟ والمعتزل القدرية قالوا موسى قال لادم انت الذي اخرجتنا، مش ربنا، انت اللي خالق الفعل دوت وانت اللي عملت الفعل ده. وكل واحد احتج لليه؟ للفاسد الذي هو عليه. نعوذ بالله من هذا الضلال. قال قيل نتلقاه بالقبول والسمع والطاعه لصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نتلقاه بالرد والتكذيب لراويه ده ابتداء كما فعلت القدريه، ولا بالتاويلات البارده، ولا بالتأويل. هو هنا بيقول ولا كما فعلت القدرية، إنه بعض فئات من القدرية ردوا الحديث بالكلية، لأن هم التبس عليهم كلام أو ما نحتج به من الجبرية عليهم، ما نحتج به من الجبرية عليهم اللي هو قول مين؟ آدم عليه السلام، استعملوا الجبرية. قال بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، ودي مسألة مهمة جدا، أنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر على المعاصي والذنوب أو على فعل المعاصي يعني والذنوب. قال بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب. قال بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب، وهو كان أعلم بربه وذنبه، بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر. فكان العلماء وأهل العلم والدين فضلا عن الصحابة والأولياء والصالحين لا يفعلون ذلك، يفعله النبي كلم عليه الصلاة والسلام. قال بل أحد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل. وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه، أن يلوم آدم على ذنب قد تاب، أعلم بأبيه يعني يقصد آدم عليه السلام، هو أعلم بأبيه يعني أن ماذا؟ ويعلم أن أباه عليه السلام آدم قد حصل منه هذا الذنب وتاب منه، فكيف يلومه ويعاتبه على ذنب قد تاب منه؟ ولذلك لا يجوز لك تعاتب إنسانا أو تلوم إنسانا على ذنب قد تاب منه، تاب منه وأيقنت أنت ذلك، بخلاف أن مثلا تظن أنه ما تبش أو نحو ذلك فأنت تلومه. لكن لو أيقن أنه تاب، مثل الذي مثلا سرق فقطعت يده وقيم عليه الحد، خلاص ما تقولوش بقى كيف تسرق يوما من آية، خلاص هو عوقب عوقب، فضلا عن أنه لو كان تاب. وهكذا إنسان كان مثلا يفعل بعض الذنوب ثم تاب وحسنت يعني أحواله، لا يجوز. وها من هذا الباب ما يفعله جهال الناس أحيانا مع بعض يعني الصالحين من المسلمين الذين كانوا على معصية قبل صلاحهم، فيقول له أنت نسيت في الزمان أيام ما كنت شيخ أي كلام، أما كنت أي كلام ستعمل دلوقتي شيخ مثلا، هذا لا يجوز، هذا حرام وباطل وإجرام. لماذا؟ لأن هذا أولا فضح للستر، ثم إن هذا يلومه على ذنب قد تاب منه، فلا يجوز له ذلك. قال وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه، وتاب الله عليه واجتباه وهداه. وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، هو ذا اللوم كالإن لوم موسى عليه السلام لنبي الله آدم في هذا الباب في هذا المعنى، وهو أن هذه المصيبة هي التي خرج بها العباد من الجنة، مش بيلوم آدم على فعل الذنب أنه تاب منه. طب لو لم يتب إنسان من ذنب يلام؟ يلام ويعاتب ويعاقب ربما على فعل الذنب، ويؤخذ على يده حتى يرجع. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه على الحق أطرا أو ليوشكن أن يؤمكم الله بعذاب؟ فهذا دليل على وجوب منع الباطل والمنكر. لكن إذا حصل المنكر أو الباطل ثم تاب صاحبه منه لا يجوز أن يعني يعاتب عليه أو يلام أو نحو ذلك. وإنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، احتج آدم بالقدر على المصيبة. آدم احتج بالقدر على المعصية ولا على المصيبة؟ على المصيبة. يعني ما يعني ليس مثلا كلام آدم عليه السلام في أنه قال له أنت بتلومني على ذنب قد فعلته، يقصد الاحتجاج بالقدر قبل وقوعه. لا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.